قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن محاججة موسى عليه السلام لفرعون، قال موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وهذه نعمة تتفضل بها علي وأنت قد عبدت بني إسرائيل، أي اتخذتهم عبيدا لك، أي إذا كنت تذكر منتك علي بأنك ربيتني في بيتك وأطعمتني وسقيتني وربيتني وليدا وأنني لبثت فيكم من عمري سنين، فما هذا التفضل أمام ما صنعتموه بي وبأهلي إذ جعلتنا عبيدا لك، ذبحت أبناءنا واستحييت نساءنا واستعبدت رجالنا. فهنا مقارنة بين الأمور، والمقارنات لها أدلتها في الكتاب والسنة. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فنعم هذه فضائل أيضا، لكن بين الفضائل تفاوت، بين الفضائل وبعضها تفاوت، وبين المعاصي وبعضها تفاوت أيضا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. هناك تفاضل في الطاعات. وقال تعالى ذكره في كتاب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا التفاضل ينفعنا في الفتاوى أحيانا إذا كانت هناك مفسدة ستترتب على العمل، ولكن هناك مصلحة عظيمة كبيرة جليلة ستتحصل من وراء العمل. هل أقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بإطراد، أم أنه ينظر أيضا إلى حجم المفسدة وأيضا ينظر إلى حجم المصلحة؟ فعلى سبيل المثال التصوير ممنوع لغير حاجة، ولكن شخص أراد الحج واستلزم الحج تصويره، فإذا التصوير سيرتكب من أجل ركن من أركان الدين تراد إقامته. فمعرفة أحجام الذنوب ومعرفة أحجام الطاعات ومقادير هذه ومقادير تلك تساعدنا في الفتوى في كثير من الأحيان، تساعدنا في الفتوى في كثير من الأحيان، وتساعدنا أيضا في أمر آخر وهو أمر الكفارات. فإذا ارتكب شخص جرما، مثلا لم يغض بصره، أطلق البصر وسأل: ما عقوبة ذلك؟ ما الكفارة التي أفعلها كي يمحى عني هذا الذنب؟ وأنا كررت البصر النظر وكررت. فيمكنني أن أقول له: استغفر الله وتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه وخطايا عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولكن إذا تجاوز هذا الحد، حد النظر إلى حد اللمس مثلا، قلنا: لا، مجرد الوضوء لا يكفي، إذن صل ركعتين أقبل على الله فيهما بوجهك. وهكذا أستطيع أن أقيم الكفارة بناء على معرفة حجم الذنب، والله أعلم. قال موسى عليه السلام لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي جعلتهم عبيدا لك. حينئذ سأل فرعون قائلا: وما رب العالمين؟ قل: من مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يعرفوا الناس بالله. من الله؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ وما المطلوب منهم تجاه ربهم وخالقهم؟ معرفة هذا لازمة حتى ندعو إلى الله على بصيرة. فالأصول التي اتفق عليها المرسلون في دعوتهم إلى الله أن يذكروا الناس بعبادتهم لله، وأن يعرفوهم من الله الذي يدعونهم إليه. ما أسماؤه؟ ما اسم ربنا؟ ما صفات ربنا؟ ما أفعال ربنا؟ ما الذي يفعله ربنا كل يوم؟ أين هو؟ ما الذي أمر به؟ ما الذي نهى عنه؟ هذه أصول لا بد وأن نقف عليها، نتعلمها نحن تعبدا وتدينا في هذا الغرض الذي خلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمهما بذلت من وقت لمعرفة ربي، معرفة أسمائه، معرفة صفاته، معرفة أفعاله، أين هو، ما الذي يريده مني، ما حقه الأعظم، ما الحق الذي إذا قصرت فيه ووقبت أشد العقاب، ما الحق الذي هو دون ذلك، ما الذي يريده مني ربي؟ فهذا مطلب. فلذلك فرعون سأل: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وفي الآية الأخرى نفس السؤال بصيغة قريبة: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق الخلق ويسر لهم سبل الوصول إلى ما خلقوا من أجله. خلق الخلق ويسر لهم أمورهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسأله أيضا سؤالا على إثر ذلك: فما بال القرون الأولى؟ سؤال مستفز، يريد أن يهيج الناس عليه. طيب أبي وأبوك والأجداد، كل هؤلاء القرون الأولى ما شأنها؟ قال أيضا وأجاب بجواب يعرف بالله سبحانه، قال: علمها عند ربي. فوصف الرب بأنه عليم، علم أخبار القرون الأولى. قال: في كتاب، أي مسطورة في كتاب، لا يضل ربي. فوصف ربه أنه لا يضل ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فربنا لا يضل سبحانه ولا ينسى. ثم أيضا استمر في التعريف: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذا هو الله، يعرفه ببعض أفعاله وببعض صفاته. قال فرعون هنا: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن كنتم موقنين بما أقوله لكم ومصدقين له. فبدأ فرعون يهيج الناس على موسى عليه السلام. وهذا دأب أهل الباطل، إذا فشلوا في الحجج والمناظرات هيجوا الهمج الرعاع، وأثاروا الهمل الرعاع على أهل الفضل وأهل الصلاح. فقال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ فاتجه موسى إليهم بالخطاب قائلا: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي ربي هو ربكم ورب آبائكم الأولين، المتفضل علي وعليكم وعلى الجميع بنعمه، الذي يربينا بنعمه سبحانه وتعالى ويكلأنا برحمته ويحفظنا بحفظه. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فيه دليل على أن القوم كان عندهم إلحاد، كانوا، أعني قوم فرعون، يقرون لفرعون إذ قال: أنا ربكم الأعلى، ويقرون له إذ قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال، أي فرعون، إن الرسول، بدأ يتهمه بالجنون والخبل، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وهكذا تتهم رسل الله وهم أفضل الخلق وأكملهم عقلا وأسدهم رأيا وأزكاهم نفسا وأكرمهم شيما، يتهم بأنهم سحرة ومجانين. فلا جرم أن تتهم من رعاع مثل الممثلين والإعلاميين الفسق الفجرة، لا جرم أن تتهم أنت وأنت رجل صالح بأنك متخلف وأنك إرهابي وأنت تريد أن تردنا إلى القرون الأولى، لا جرم أن تتهم بمثل هذا. فهذا شأن أهل الباطل مع أهل الإيمان دوما، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقالوا متهمين موسى وهو أفضل أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كلمه الله تكليما، ها هو يوصف بالجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون مصاب بالخبل، عقله في خلل، وللأسف يجد من يصدقونه. قال موسى عليه السلام، واشتد أيضا في الخطاب شيئا ما، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فورب المشارق ورب المغارب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بدأ التهديد لما لم يجد الخطاب، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هكذا قال وبكل فجور، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فموسى عليه السلام ماذا يملك؟ ما يستطيع أن يواجه هذا الجبار بقوة ولا بسلاح إلا سلاح الإيمان وحسن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني حتى لو أتيتك بحجة تبين صدقي أكنت أيضا ستسجنني؟ أولو جئتك بشيء مبين. فسبحان من صبر فرعون كي يستمع إلى موسى وكي يرى الحجة، وإلا لو قدر الله أمرا آخر لبادر بقتله. ولكن كما قال ربنا لموسى لما قال موسى وهارون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يبادر بعقوبتنا ولا يسمع حديثنا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فانفعال المنفعل لا يتم إلا بأمر الله، وسكون الساكن لا يكون إلا بإذن الله، وتسلط رجل على رجل لا يتم إلا بإذن الله، وسكوت شخص عن شخص لا يكون إلا بإذن الله. لن تتسلط عليك زوجتك إلا إذا سلطها الله، لن يتسلط عليك حاكم ظالم إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف أذاه إلا إذا كفه الله، ولن تتمكن من الدعوة إلى الله إلا بإذن الله، ولن تتوقف إلا إذا أراد الله ذلك، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. سبحان من صبره وسبحان من سكنه حتى يرى الآية الكبرى. فألقى عصاه، ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا أجمل السياق، ما الذي حدث لفرعون لما رأى هذا الحدث الجلل؟ كتب السير والإسرائيليات تقول إن العصا تحولت إلى حية عظيمة تسعى صوب فرعون، فكادت أن تلتهمه مع عرشه مع كرسيه، وكادت أن تلتهم من حوله. فبعد خاف وولى وطلب الإمهال، كذا يقال في كتب التفاسير من الإسرائيليات، إلى أن رفعها موسى فقال فرعون حينئذ إن هذا لساحر مبين. أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أخرجه من جيبه، والجيب فتحة الصدر، كما قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرعب، اضمم إليك جناحك من الرعب. قالوا إن الخائف إذا ضم يده هكذا يسكن، الذي قلبه مضطرب إذا ضم يده شيئا ما يسكن. فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله أي فرعون، قال لكبراء قومه: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه أخاه. وسبحان أيضا من أنطق لسانهم بهذا: أمهله فأرجه، معناه أخره، أخره لا تعاقبه الآن، أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين، أرسل جنودك إلى عموم أقاليم مصر، إلى محافظات مصر، إلى المدن، إلى القرى، إلى النجوع، يأتون بأفضل السحرة، واجعلهم يواجهون موسى صلى الله عليه وسلم. قالوا: أرجه أخاه. والإرجاء هو تأخير العمل عن القول عند أهل الاعتقاد. فقالوا عن فئة المرجئة: إنها تقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل أي عمل. فأخروا العمل عن القول. وكما يقول عمتهم الآن: ربك رب قلوب. احنا نقول: ربنا يعلم ما في القلوب ويريد منا العمل أيضا، لأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقولهم: ربك رب قلوب، أريد به باطل، أريد به تخلف العمل، فتراه عاصيا وتراه فاجرا. وإذا سألته يقول: ربك رب قلوب. نعم، ربنا يعلم ما في القلوب وما في الصدور، ولكنه أيضا أمر بالعمل وأمر بإصلاح الظواهر. فكما قال: وربك فكبر، قال: وثيابك فطهر. وكما قال: إن الله يحب التوابين، قال: ويحب أيضا المتطهرين. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة، هنا إجمال في السياق. فرعون نفذ، وهذا بلا شك أخذ زمنا، أرسل الرسل إلى الأقاليم، أقاليم مصر، وجمع السحرة. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ أرسل في الناس الإعلام الفرعوني آنذاك ينادي الناس كلهم: هل أنتم مجتمعون؟ فالإعلام ينادي يجمع الناس كلهم لفضيحة فرعون وهو لا يشعر. وكثيرا ما يحدث هذا، تجمع الجموع لغرض فإذا بها تنقلب على الذي جمعها، كما في قصة غلام أصحاب الأخدود: بسم الله رب الغلام، قال الناس كلهم: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وهي الجموع تجتمع حول إبراهيم عليه السلام بعد أن بني له بنيان عظيم من النار كي يلقى في الجحيم، وجموع مصر تأتي تساهم في إحراق إبراهيم الخليل، ويجمعونه كل يتقرب بما استطاع من حطب ومن خشب ومن وقود لإذكاء النار التي ستحرق إبراهيم عليه السلام، ويلقى في النار فيخرج سالما آمنا بعد أن خمدت النيران. ولكن سبحان الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قالوا مثل ما قال الأولون: ساحر، هذا ساحر، نار لا تؤثر فيه، إذن هو ساحر. وما شاء الله لهم أن يؤمنوا. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سألوا متاع الدنيا الفاني الزائل، لم يطلبوا ثوابا من الله، بل قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وليس الأجر فقط، بل ستكون لكم الوجاهة عندي، وستكونون من أعضاء مجالسي ومشورتي، وكل منكم له منزلته الخاصة مني. نعم، وإنكم إذن لمن المقربين، أي لمن المقربين إلي. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. هنا إجمال، ففي المقامات الأخرى أن موسى ذكرهم بالله قبل بداية ما يسمونه المعركة، ذكرهم بالله، قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيجوز ويشرع تذكير المعتدين، تذكر المعتدين بالله سبحانه وتعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. في النهاية قرروا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا لا تختلفوا. وصى بعضهم بعض لا نختلف، ليس هناك مجال للاختلاف. هذان موسى وهارون أتيا لإخراجنا من البلاد، ولكي تكون لهما السيادة في البلد يذهبا بطريقتكم المثلى، أي بوجاهتكم التي لكم في مصر. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هنا قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما معكم من الأشياء التي أعددتموها لي. فألقوا حبالهم وعصيهم، لم يسموا الله عند الإلقاء بل قالوا بعزة فرعون، أي بغلبة فرعون، استنصروا بمأزوم مغلوب، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة يعرفون السحر، يعرفون الحق من الباطل في هذا الباب. فمرة واحدة وعن بكرة أبيهم ولم يتخلف منهم أحد، تلك الجموع التي اجتمعت من كل أنحاء مصر كي تهزم موسى إذا بهم جميعا يخرون لله ساجدين. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، لا سحر مع السجود. فلماذا وصفوا بالسحرة وهم سجود؟ قال العلماء أطلق عليهم ذلك باعتبار ما كانوا فيه من السحر، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ولا يتم بعد بلوغ، ولكن أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم. وكما يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه من يتم صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا كله أمام الملأ كلهم من أهل مصر الذين اجتمعوا من كل صوب وحدب بأمر فرعون لاتباع السحرة، ظنا أن السحرة سيغلبون موسى صلى الله عليه وسلم. هكذا ألقي السحرة ساجدين بعد أن التقمت الحية التي تحولت إليها العصا كل ما اتفكوه، ابتلعت كل ما وجد. موسى خاف عليه السلام أول ما ألقى السحرة ما معهم من العصي، لأن الله قال فألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم، أكبر أنواع السحر في مصر آنذاك. فإذا موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وجد حيات الوادي كلهم تلأ حيات، امتلأ ثعابين، امتلأ عقارب، ليست حقيقة إنما هي تخييل للناظرين. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى فألقي السحرة سجدا، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فسبحان من قلب القلوب. في الحال آمنوا كلهم بلا تردد ولا تشاور، فهم يعرفون السحر من عدمه. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يظن فرعون أن له السطو على القلوب، ويخفى عليه أن القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فكان له أن يعتبر بزوجته التي هي عنده من امرأة ضعيفة، ومع ذلك لم يستطع إثناءها عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. واتهمهم بالتآمر مع بعضهم ومع موسى لقلب نظام الحكم كما يقولون، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هنا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم. لأقطعن اللام الموطئة للقسم، أي والله لأقطعن أيديكم، أو بالذي يقسم به، الذي يقسم به فرعون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وصورة التقطيع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، ليس علينا أدنى ضرر، ليس علينا أدنى ضرر، افعل ما بدا لك، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هكذا قالوا، ونقولها دائما، والله خير وأبقى. ثم قرروا أمرا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ماذا صنع فرعون مع هؤلاء بعد هذا التهديد وبعد ثباتهم على الإيمان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهكذا نصر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما السلام على فرعون ومن معه. ويذكر العلماء الذين تفصلوا في هذه المسألة أن موسى عليه السلام أتى ومعه أخوه هارون، ومعهم قليل من الذين آمنوا بهم من بني إسرائيل أمام جحافل الشر والفساد من آل فرعون، فمنظر يدعو إلى التريس في النظر إلى الأحداث، أحداث هذا المنظر. فتخيله، تخيل في الدنيا إذا كان فريقان أمام بعضهم البعض ماذا يكون؟ هذا جمهوره لا يحصى ولا يعد، وهذا معه أخوه، جاء معه أخوه هارون فقط، وطائفة مؤمنة من بني إسرائيل جاءت ترقب ما الذي سيحصل لقريبهم ولنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، يترقبون. فالجموع كلها أو جلها تؤيد السحرة، والآخرون قلة قليلة، والكل يرقب. وسبحان الله الذي يسمع ويرى، سبحان الله، ملائكة للرحمن تشهد المكان، تشهد الحدث العظيم، ورب العزة يسمع ويرى ويعلم إلى ماذا ستؤول الأمور. فكم من شخص أعجب بقوته وأعجب بكثرته فكانت وبالا عليه. قال تعالى، وقال السحرة لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي من أقوامنا من آل فرعون. هل مثل بالسحرة؟ هل تمكن منهم فرعون وقتلهم؟ أم أنهم هربوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وسلمهم الله معه إذ أنجاه الله من الغرق وأغرق فرعون ومن معه؟ هذا من الأمور المسكوت عليها، وإن كانت النصوص تشهد، يعني عمومها يشهد لأن الله سلمهم، لكن ليست بصريحة في هذا الصدد. فهل قبض عليهم وأودعوا السجون، أم أنهم هربوا فور الحدث؟ الله أعلم بوجه الحق والصواب من ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم، قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فعما قليل كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الآن كل طمعهم أن يغفر الله لهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ولكن ماذا كان؟ الله سبحانه وتعالى لم يأمر موسى بملاقاة فرعون بقتاله، لأنه لا قبل لموسى ولا لبني إسرائيل بفرعون وجنوده، ليس هناك تكافؤ قريب أو بعيد، إلا أن موسى يملك بفضل الله، قذف الله في قلبه الإيمان، حسن التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه، ولكنه ولسنن كونية لم يؤمر بمجابهة فرعون ولا بتجييش بني إسرائيل ضد فرعون، لأن قوة بني إسرائيل لا تذكر، والتكافؤ أيضا مطلوب في القوى، ففررت منكم لما خفتكم، وإن لم يكن التكافؤ كاملا، نعم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن أيضا النظر إلى الأعداد الهائلة مع قوتنا لا بد من اعتباره. لذا وصف خالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه الكرار، ولم يوصف بأنه الفرار، لأن أصحاب الرسول كانوا يوم مؤتة عددهم يقارب 3000، أما هرقل فكان جنده 100,000، وانضم إليه من العرب 100,000 آخرين من قبائل العرب المتاخمة له، وتقدم 3 الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤتة أمراء عليها، تقدموا فأبلوا أحسن البلاء وأجمل البلاء. تقدم زيد بن حارثة فقاتل ولم يتوانى حتى قتل، تقدم جعفر تقدم زيد بن حارثة أولا قاتل حتى قتل، تقدم جعفر فقاتل قتالا مريرا مستميتا يحمل الراية بيده اليمنى والسهام تأتيه من كل صوب وحدب ولم يتركها، قطعت يده اليمنى تناولها باليسرى ولم يلق بالا لليد التي قطعت، فقطعت اليد اليسرى لم يفر بل استم الراية بين عضديه حتى لا تسقط للمسلمين راية، فطعن 80 سهم في صدره ليس منها سهم واحد في دبره، أي أنه مقبل ليس بمدبر، حتى مزق تماما. فاصطلح الناس على خالد، فتناول خالد الراية وناوش بعض المناوشات إلى أن جنح الليل، فهيأ الله له أمورا كما يذكر أهل السير، رتب الجيش ترتيبات، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وأثار النقع أي التراب، جعل فئة تسير التراب في وسط الجيش، وبرز من صباح اليوم التالي الروم، فبدأ قتال، فظن الروم أن مددا عظيما جاء إلى المسلمين، فصار خالد يناوش ويضرب ويتراجع شيئا ما، وهم يتراجع بظهره، ظنوا أنه يكيد لهم حتى يستقطب الروم إلى مفاوز جزيرة العرب فينكل بهم، فانصرفوا هاربين. وقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب بعد أن قتل جعفر، ثم أخذها سيف من سيوف الله عن غير إمرة، ففتح الله على يديه، فلم يكن خالد إذن فرارا ولكن كان كرارا كما وصف. فلم يؤمر موسى عليه السلام بمقاتلة جحافل الشر من الفراعنة وأتباعهم، ولكن أوحى الله إليه وحيا: أسر بعبادي، خذ بني إسرائيل قبيلتك ومن آمن بك وصدقك وآمن بالله، خذهم جميعا وانصرفوا من مصر، اخرجوا ليلا من بلاد مصر، لأن العدة تعد لكم إنكم متبعون، أي ستبدأ من غد ستبدأ الملاحقات لكم، وسيبدأ الاعتقال، وستبدأ أمور بعد أمور بعد أمور، فليس من الحكمة أن تبقى في مكانك وعدوك يتربص بك، أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل في مدائن ملكه استنفارا عاما، يستنفر الجنود ويستدعي الاحتياط، يستدعي الجنود ويستدعي الرديف ويستدعي الاحتياط باصطلاحات عصرنا، كل الجنود يستدعيهم. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. بلادنا ستضيع، لا بد من سحق هؤلاء. هكذا يقول إن لجميع حاذرون. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، حدائق وبساتين تجري، العيون متفجرة فيها، وكنوز من ذهب وغير ذلك، ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين. في الآية الأخرى قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذا من المقدم في السياق، المؤخر في المعنى، لأن بني إسرائيل ما ورثوها إلا بعد الآيات التي ستأتي. فقد تكون الآية مقدمة في السياق لكن مؤخرة في المعنى. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين، فأتبعوهم عند وقت الإشراق، أعني أن ملاحقة فرعون بدأت لموسى. موسى مشى ليلا، أمر كل الإسرائيليين الذين هم قبيلته ليلا، كل بني إسرائيل تتحرك، اتركوا البيوت، خذوا ما أمكنكم أن تأخذوا، لكن جميعا تخرجون ليلا. ليلا الكل يخرج ليلا. خرجوا جميعهم ليلا، يتقدمهم موسى عليه السلام، يتقدم الإسرائيليين. وكما قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أيضا كانوا على خوف، لكن على كل حال خرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم. وثبت الله بعضهم لما رأوا النصر العظيم الذي حدث في حلبة الصراع الذي كان بين موسى وبين سحرة فرعون، ورأوا إيمان السحرة، ثبت الله الإسرائيليين بهذا شيئا ما. قال تعالى في كتابه الكريم فأتبعوهم مشرقين، فموسى خرج ليلا وتبعهم فرعون وجنوده في وقت الشروق عند الإشراق. فلما تراءى الجمعان استمرت المطاردة شديدة ومثيرة، كل يمعن في الجري، موسى ومن معه يمعنون في الجري لأن العدو أمامهم، وموسى يملأه الإيمان بالله والحسن الظن بالله واليقين في الله، وبنو إسرائيل يمعنون في الفرار هربا لعلهم يجدوا فرجا ومخرجا. الملاحقات مستمرة، وفرعون وجحافل الشر من أنحاء مصر تتبع موسى ومن معه من الضعفاء الإسرائيليين. فوصل موسى إلى البحر، لم يعد هناك مخرج، البحر أمامهم والعدو من خلفهم. فلما تراءى الجمعان، جمع فرعون رأى جمع موسى فطمع في قتله ومواصلة السير لملاحقته، وقوم موسى رأوا جمع فرعون فازداد الذعر والخوف الشديد. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكنها مقولات الأنبياء الذين ملأ الإيمان قلوبهم، كما قال الرسول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، كما قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال موسى أيضا عليه السلام فهي مشكات واحدة، وهم رسل الله الكرام، لن يضيعهم الله ولن يخيبهم ما داموا مستقيمين على شرعه ممتثلين أمره. قال كلا، أي لن ندرك أبدا، إن معي ربي سيهديني سيوفقني ويسلمني. فأوحينا إلى موسى، وأمام هذا الحدث العظيم العدو أوشك أن يلحق موسى ومن معه، مسلح بكل أنواع الأسلحة التي في زمانهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، امتثل وضرب، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم من الأمواج، لكن بينه يبس عظيم. قال تعالى على ما أفادته الروايات الأخرى أن موسى عليه السلام تجاوز البحر وأمره الله أن يتركه ساكنا لا يحركه، كما قال واترك البحر رهوا، أي ساكنا، إنهم جند مغرقون. تجاوز موسى عليه السلام البحر، وهو على رأي جماهير العلماء البحر الأحمر في نواحيه التي هي قريبة من سيناء، تجاوزه موسى عليه السلام وفرعون، وصل إلى شاطئ البحر، فرأى الحدث العظيم، وكان بالإمكان أن لا يقبل، يفكر ما الذي حدث، ما الذي حدث، بحر ينشق، إذن في معجزة، في شيء غريب حدث، فكان بالإمكان أن يتردد، لكن الذي جرأه على اقتحام البحر هو الله. قال تعالى: وأزلفنا، أي قربنا، سمى أي هناك من البحر الآخرين، أي فرعون ومن معه، فجرأهم الله كي يقتحموا البحر. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب سبحانه وتعالى. تشكك آل مصر في موت فرعون، بل تشكك بعض الإسرائيليين في ذلك، تشككوا في غرق فرعون، فماذا كان؟ قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ألقاه البحر منبوذا، قالوا وكان رجلا قصيرا أحمر ضخما كالثور، فألقي على اليبس على نجوة من الأرض مرتفعة كي يكون آية فيأتي الناس يرون هذا الذي كان يقول يوما أنا ربكم الأعلى، وكان يوما يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وكان يوما يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إليه موسى وإني لأظنه كاذبا. ها هو يلقى على اليبس، يأتي الناس من كل صوب وحدب ينظرون إليه وقد أهلكه الله وقد أنتنا والعياذ بالله، يرونه أمام أعينهم هالكا مهلكا يرون آية الله فيه. قال تعالى: إن في ذلك لآية. ولكن أيضا هل تجدي الآيات؟ هل تنفع الآيات من ختم الله على بصائرهم؟ لا تنفعهم. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز، أي الغالب الرحيم، أيضا بعباده المؤمنين إذ أنقذهم من شرور الشريرين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.